Book 2 62 62 62 Fazer perguntas 1 طرح الأسئلة 1 طرح الأسئلة 1 Aprender يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر Os alunos aprendem muito. هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Não, aprendem pouco. لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Perguntar. يسأل. يسأل. Você faz muitas perguntas ao professor? هل تسأل المعلم مرارا؟ هل تسأل المعلم مرارا؟ Não, não lhe pergunto muitas vezes. لا, لا أسأله مرارا. لا, لا أسأله مرارا. Responder. يجيب. يجيب. Responda, por favor. أجب من فضلك. أجب من فضلك. Eu respondo. أنا أجيب. أنا أجيب. Trabalhar. يشتغل. يشتغل. Ele está trabalhando. هل هو يشتغل حاليا؟ هل هو يشتغل حاليا؟ Sim. Ele está trabalhando. نعم. هو يشتغل حاليا. نعم. هو يشتغل حاليا. Vir, chegar. يأتي. يأتي. Vem. هل ستأتون؟ هل ستأتون؟ Sim, já vamos. نعم سنأتي حالا. نعم سنأتي حالا. مورار. يسكن. يسكن. Você mora em Berlim? هل تسكن في برلين؟ هل تسكن في برلين؟ Sim, moro em Berlim. نعم, أنا أسكن في برلين. نعم, أنا أسكن في برلين.